من المرسلين، وهذا لحق يونس عليه السلام. وقد قلنا أمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لا يقول أحد أني خير من يونس بن متى أو إني خير من أراد أن يلقي بنفسه في الماء فأبوا عليه، وجدوا فيه الصلاح فاقترعوا مرة ثانية واقترعوا مرة ثالثة ووقعت عليه. ولذلك قالوا إذ أبقى للفوق المشحون، قال أنا الأبق، لأنه ما انتظر يعني أمر الله جل وعلا وخرج ظنا منه واجتهادا، ظنا منه واجتهادا بأن الله سيعجل لهم العقوبة لأنهم جحدوا بآيات الله وبرسله. فقال فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني يلام على ما فعل، مليم يعني يلام على ما فعل، او قيل قد يكون مذنبا. فهو كما قلت خرج دون الاذن من الله جل في علاهم. الانبياء لا يتحركون الا باذن من الله، الا بوحي من الله. قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، من المسبحين قال ابن عباس من المصلين، وكما قلنا في صبحة الضحى صبحة يعني الصلاة صلاة الضحى. فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان من المصلين، وقيل المسبحين الذاكرين الله كثيرا، وقيل على الإطلاق هو من العابدين. وهذه أصلها أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما جاءت الآيات بذلك تصريحا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني واذكر ذنون، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، إني كنت من الظالمين. فلذلك قال لو فلولا أنه كان من المسبحين. وقال الحسن وروى عمران القطان عن الحسن قال والله ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت. والحق أن الجمهور قالوا لولا ما تقدم لهم قبل التقام الحوت إياهم من التسبيح. المعنى هنا أنه ذكر الله في الرخاء ففي الشدة كان الله معه. عامة هو قال أنا استحدثت، أو قال إني أعبد ربي جل في علا في مكان لم يعبده أحد قبلي في هذا المكان هو بطن الحوت. فالملائكة يسمعون صوتا منخفضا ويقولون من هذا؟ قيل هذا يونس، يونس الذي كان يرفع في كل يوم عمل صالح لربه جل في علا. والله جل في علا لا يضيع عباده، الله جل في علا لا يضيع عباده، وإن الله جل في علا شكور، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن أحسن العبادة لله جل في علا ذكرا وتسبيحا وعبادة أحسن الله له شكرا وعطاء سبحانه جل في علا. فلو نظرت إلى التسبيح الذي من أجله أنجاه الله جل في علا ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، لأنه اجتهد، كان اجتهادا، لكنه اجتهد فأخطأ، وكان الخطأ الذي يلام عليه أنه سار بغير وحي. قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اجتمعت ليونس لاستجابة الدعاء أمور. الأمر الأول هو نبي ورسول والله شكور، فهو عابد لله جل في علاه، وأقصى ما وقع فيه يونس عليه السلام حتى ولو كانت معصية كانت معصية من الصغائر. وأيضا الثاني أنه كان مضطرا، وقد قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهنا أمن يجيب المضطر قد بينا بأن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه عندما تلعبت به الأمواج وظن أنه قد هلك رفع يديه صادقا مضطرا، اللهم إن أنجيتني من هذه المهلكة لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبايعنه على الإسلام. وقد كان صادقا رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل شهيدا في اليرموك. الغرض المقصود بأنه اجتمع له هذا، واجتمع له أيضا الاضطرار والصدق في الدعاء والإخلاص. الثالث أنه قام بأدب الدعاء، أتم القيام عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأثنى على الله ما هو أهل له بالتوحيد، وهذا أعظم الثناء على الله جل في علاه. كما قلنا التوحيد هو قضية الكون الكبرى، إن الله ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لهذه القضية، قضية التوحيد، توحيد الله جل في علاه. فقال لا إله إلا أنت، طبعا هذا الاستثناء كما قلنا النفي والإثبات، هذا حصر وقصر الإلهية في الله جل في علاه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف هنا أثنى على الله بالتوحيد، ثم نزه الله من كل نقص وعيب. لا إله إلا أنت سبحانك تنزيها وتقديسا، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، فأنت الواحد الأحد. فهنا نزه الله عن الشريك وعن النظير وعن الظهير وعن الولد وعن الصاحبة، نزه الله ووحده حق التوحيد، فكان أقرب وأحرى باستجابة الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وانظر هذه ثالثة، إذا أثنى الله بما هو أهل له بتوحيد الله جل في علاه، نزه الله عن كل نقص وعيب، ثم ماذا قال؟ إني كنت من الظالمين، فاعترف بظلمه فانكسر ودعا راجيا متذللا لربه جل في علاه، خاضعا، قلبه منكسر، قلبه خاضع لله ذليل، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأثنى على الله بما أهل له بتوحيد الله جل في علاه، نزه الله عن كل نقص وعيب، وهذا معناه يستلزم وصف الله بالكمال والجلال والبهاء والعظمة. ثم انكسر بين يدي الله، انكسر بين يدي الله، فانكساره بين يدي الله يبين ويوضح ما هو فيه من تذلل لربه جل في علاه وحاجة وفاقة لله. فإن انكسر القلب وسجد لربه ارتقى صاحبه وقبل، لذلك استجاب الله له عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. والفاء كما قلنا للسرعة، والفاء كما قلنا للسرعة، فاستجبنا له. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني للبث في بطنه، وكان قبره هو بطن الحوت، وكان قبره بطن الحوت. قال وهذا لم يحدث لما؟ لولا كما قلنا هو حرف امتناع للوجود، امتنع أن يكون قبرا له لأنه كان من المسبحين، امتنع أن يكون بطن الحوت قبرا ليونس عليه السلام لأنه كان من المسبحين، كان من المسبحين. عليكم السلام ورحمة الله. قال فلولا أنه كان من المسبحين، قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فلم يلبث في بطنه إلى يوم يبعثون لأنه كان من المسبحين، لأن لولا كما قلنا حرف امتناع للوجود، امتنع أن يكون بطن الحوت قبرا له لكثرة تسبيحه بالله جل في علاه. الحسن قال أن هذا مستحدث بعدما استقر في بطن الحوت، يعني عبادة مستحدثة، وهذا فيه نظر. الجمهور يرون أن المسألة على العبادة السابقة، وهذا يوافقه حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن النبي قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا أيضا لا يخالف أن يكون عندما نزل في بطن الحوت فأكثر من التسبيح والتحميد والتهليل لله جل في علاه وعبادة لله، فكانت سببا في التفريج عنه. وهذه أيضا فيها دلالة عن المرء أن المرء إذا أراد تعجيل تفريج الكرب عليه أن يسارع بالتوبة والأوبة، ويسارع في عبادة الله جل في علاه بالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار لله جل في علاه. فهذه مادة الانفراج، هذه مادة الفرجة له. قال الله تعالى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. المعنى هنا لفظه الحوت قال ألقيناه بالعراء، هي الأرض التي يتعارى فيها بشجر ولا غيره، يعني كأنها صحراء جرداء، وهو سقيم أي مريض. قال ابن مسعود كآية الفرخ الممعوط الذي ليس له ريش. قال سعيد بن جبير أوحى الله تعالى للحوت أن ألقيه في البر فألقاه لا شعر عليه ولا جلد ولا ظفر، فلفظه فألقاه في البر. قال الله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين اختلف فيه العلماء، كل شجرة لها ساق ليس لها ساق، وقيل اليقطين هو القر أو الدباء. ولذلك أمية بن الصلت قال قبل الإسلام، شوف كان ينشد على ما حدث مع يونس عليه السلام، فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله. قال ألفي ضاحيا. كما قلت بعض العلماء قال كل شجرة ليس لها ساق فهذا اليقطين. ابن مسعود قال كان في ذلك حكمة، أن الله جل وعلا ألقى عليه أنبتنا عليه شجرة من يقطين كان يستظل بها ويأكل منها، فيها اللين وفيها ما فيها، وهذه أيضا فيها دلالة على فضل اليقطين. قال ابن مسعود كان يستظل بها ويصيب منها فيبست فبكى عليها، منام كانت يعني كانت الطعام له والمستظل له فبكى عليها، فلما بكى عليها أوحى الله، شوف هنا اللطيفة، أوحى الله إليه أتبكي على شجرة أن يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، أردت أن تهلكهم لما خرج عنهم وقال انتظروا الهلك. قال يزيد بن عبد الله بن قصيت قيض الله له أروية من الوحوش، من الوحش تروح عليه بكرة وعشية فيشرب من لبنها حتى نبت لحمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهذه أيضا ما زالت رعاية الله وعناية الله به، لأنه كما قلنا في نهاية الأمر فإن الله شكور وهو نبي من الأنبياء، لكن هذه أيضا إن أردت أن تقف عندها قف أنه ليس بين الله بين عباده، ليس بين الله بين عباده نسب. هذا يونس خير من واطئ التراب في زمانه، أرسله الله إلى قومه فعاش معهم دهرا يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، فلما على جحودهم تركهم خشية أن ينزل عليهم العقاب دون وحي، فألقاه الله في اليم والتقمه الحوت فكان في بطن الحوت، كاد يكون قبرا له. عليكم السلام وبركاته. كاد يكون قبرا له بطن الحوت لولا أنه كان من المسبحين ومن المصلين ومن العابدين لرب العالمين سبحانه جل في علاه، فأخرجه أمر الله الحوت، وكما قلنا في أول الأمر نهى الحوت أن يأكله، قال ليس طعاما لك، فكان عنده أمانة. فأمر بإلقائه في البر فألقاه في البر، كما قال الله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهذا أيضا من ضمن رعاية الله وعناية الله لأوليائه وأصفيائه وأحبائه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. واختلف العلماء هل هذا كان مستحدثا في الإرسال، يعني ما أرسل إلا بعدما لفظه الحوت، والصحيح أن الرسالة كانت قبل ذلك، الرسالة كانت قبل ذلك، لكن هو معنى وأرسلناه إلى 100,000 يعني أعدناه مرسلا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله جل في علاه، أعدناه مرسلا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله جل في علاه. وفي قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو يزيدون الله لا يشك، الله لا يشك، أنا أقول لكم لما الله لا يشك، الله أرسله لقومه، فهنا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون عن 100,000، فقلنا أو هنا جزما بمعنى الواو، لأن الله لا يشك. طب لما الله لا يشك؟ سؤالي لكم. شوف نعيم يقول أيضا من الفوائد أن نبات اليقطين يمنع من اقتراب الحشرات، لذلك حول مزارع الإخوة في فلسطين يعني يتم زرعه. أهل الشام أهل خير وزراعة وفلاحة وعقل وتدبير، هم حماة الأمة الإسلامية الآن. نسأل الله أن يجعلهم على قلب رجل واحد ويغفر لنا تقصيرنا في حقهم. نعم، سألت سؤالا أريد إجابة. من تكفى الله به في عنايات تكون في مظان الهلكة. نعم حقا، لأن الله عنده علم الغيب. نعم، لأن الله عليم. طبعا لابد أن تقول سعة علم الله، بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون فكيف يشك. يبقى إذن أو هنا بمعنى وا، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. والعرب طبعا كما قلنا الكسر دائما إما تقلله إما تجبره. ممتاز عبودية الله. قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بعض العلماء قال أو هنا بمعنى بل، يعني بل يزيدون من على الإضراب، على الإضراب. وقيل معناه بمعنى الواو، هذا الراجح صحيح جزما أنها على الواو، أو أنها على الأصل. أو يزيدون في تقديركم أو تقدير الرأي، ولغة العرب مسألة التقريب، لكن الجزم في هذا الباب في قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني وجزما يزيدون على 100,000. وقد قال بعض العلماء يزيدون على 100,000 20,000، يزيدون 20,000، وهذا قاله أبي ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أنهم كانوا 100,000 و30,000، وقيل 30,000، وهذا قاله ابن عباس. بل قيل 100,000 ويزيد عن 70,000، يزيدون عن 70,000، يعني 170. وهذه من نعمة الله جل في علاه. فآمنوا جميعا، شوف هنا الكرامة التي حدثت أو المعجزة التي حدثت. في الأول لما دعاهم إلى الله جحدوا به وكفروا وردوا رسالته، لما رجع وعلموا بالآيات العظيمة التي كانت من الله له، وعلموا بالمعجزات التي حدثت ليونس عليه السلام، الجميع قد آمن به. قال فآمنوا، فآمنوا كما قال الله جل في علاه إلا قوم يونس آمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا جميعا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني متعناهم وقد حفظناهم من العذاب، ومتعناهم في الدنيا بتوحيدهم وإيمانهم إلى أن يلتقوا بربهم يوم القيامة ويجاورونه في الجنان بجوار الرحمن، يتمتعون متعة أبدية سرمدية، لأنهم قد آمنوا برسول الله سبحانه جل في علاه رب البرية. آمنوا به ووحدوه وعاشوا في نعيم بتوحيده وماتوا على ذلك، ومن كانت خاتمته خاتمة التوحيد فهو إلى الخير وإلى السعادة والكرامة في الآخرة، وأيضا الحفظ والأمان في الدنيا. نسأل الله أن نكون كذلك. وهذا من فضل الله على يونس عليه السلام، أن الله شكر له تسبيحه وعبادته، ولما كان في البلاء ازداد التنزيه والتسبيح والتوحيد لرب العالمين، فأنجاه الله جل في علاه ورده كرامة ورده معجزة ورده إحسانا لقومه، فآمنوا جميعا، وكانت أيضا من الآيات العظيمة ليونس عليه السلام. نعم، نقف عند هذه الآيات الفوائد المستنبطة. من الإنصاف إظهار الحق ونسبة الفضل لأهل الفضل. شوف عندك الله يربينا ويربي أخلاقنا عندما قال وإن يونس لمن المرسلين، حتى بعد ذلك أثبت رسالته وأثبت فضله ومكانته وعبادته وتسبيحه لربه جل في علاه. لا تبخس الناس أشياءهم، ولو عندك انتقاد وانتقدت انتقد، لكن لا تبخس الناس أشياءهم، واعرف الفضل لأهله. ذكر الله ندت، ذكر الله ندت. الهداية والضلال بيد الله جل في علاه، الهداية والضلال بيد الله جل في علاه. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كفروا به فلما أرسله وأعاده رسالة لهم آمنوا جميعا، والله هو الذي أوزع الإيمان في قلوبهم سبحانه جل في علاه. إن الله يحول بين المرء وقلبه. طيب وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن فنفتتحها.